إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف صاد، يقول في رسالته: إنه والحمد لله وسع الله عليه في الرزق ويراعي حق الفقراء والمساكين في ذلك. يسأل ويقول: هل عمارة الأرض والاستمتاع بالمتع الحلال يتعارض مع الزهد في الدنيا ومتاعها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. إنه لا تعارض بين أن يسعى الإنسان جادا في تعمير الأرض واستخراج خيراتها، سواء كان ذلك في الزراعة أم في الصناعة أم في التجارة أم في شتى صنوف الاستغلال في الأرض، في البحار، في الأنهار، في الأراضي الزراعية، في غيرها. وهذا يدل على أن الله تعالى قد أنعم علينا وسخر لنا هذه الكائنات لكي نستخرج كنوز الأرض ونتمتع بخيراتها وفق منهج الله سبحانه وتعالى. وحق قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وعن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فغير مخيلة ولا صرف، فإن الله يحب أن يرى أثر النعمة على عبده. ومن ثم فالتمتع بالخيرات لا بأس به طالما في المباحات التي تؤدي الإنسان إلى النشاط وإلى عمارة الأرض وإلى يعني أن يسخر الإنسان صحته في الطاعة والعبادة وفي العمل الجاد الذي ينفع نفسه بالنفقة على نفسه وعلى أولاده وعلى يعني من يستحقون النفقة أيضا. هذا يدل على أن المولى يعني يأمرنا بالعمل الجاد الذي يحقق المنافع للشخص وللآخرين أيضا، إذ هناك من هم ضعفاء على الإنسان أن يراعيهم. والمسلم وأخو المسلم: كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويأمرنا شرعه بالتوسط أيضا في الإنفاق وعدم التوسع في المباحات، لعل ذلك للأسف من الممكن أن يأخذ بالإنسان إلى الطرف الزائد، وأن يستكبر على الناس وأن يستعلى على الناس وأن يزدريهم. الشيطان يزين له في هذه الحالة إذا توسع في المباحات ونسي نفسه ونسي قول الله تعالى يعني: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، ونسي قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين يديك قواما. ربما يقتر وربما ينظر إلى نفسه أنه يعني قد وسع الله تعالى عليه، نسي أن الله تعالى هو المنعم عليه. معنى ذلك فضيلة الدكتور سيف أنه لا تعارض في هذا وذاك. لا تعارض بين هذا وذاك، وعلى المسلم أن يحقق التوازن بين العمل الجاد والاكتساب الرزق من حلال، وأن يراعي حق الفقراء وحق الدولة، وأن يكون في طاعة الله تعالى دائما، وكما يقال أن يجعل الدنيا في يده لا في قلبه. وهذا هو الجهد الحقيقي. وحقق قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا والله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الطبيب لام واو ألف، يقول في رسالته: استطاع العلم الحديث أن يعرف نوع الجنين إن كان ذكرا أو أنثى، فهل ذلك يتعارض مع قول الله عز وجل: ويعلم ما في الأرحام؟ أرجو التوضيح والبيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى علمه شامل ومحيط بكل شيء، ومن ذلك علمه عز وجل ما في الأرحام، حيث يقول سبحانه وتعالى في سورة الرعد: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. ويقول سبحانه وتعالى في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فإن الله سبحانه وتعالى عبر عن هذا بلفظ ماء، وماء تستخدم لغير العاقل بحيث تشمل أشياء كثيرة، هذا بالإضافة إلى أن علم الله عز وجل بنوع الجنين علم حقيقي لا يتخلف، وعلم العلماء بذلك علم ظني قد يتخلف، وبخاصة في الأيام الأولى للحمل. وأيضا إن علم الله عز وجل بالجنين علم شامل لنوعه ورزقه وأجله وسعادته وشقائه، وذلك غير مستطاع إلا لله عز وجل الذي قدر كل شيء قبل أن يخلقه. وهذا ما عبر عنه بلفظ ماء. نعم، لأن لفظ ماء تستعمل لغير العاقل، فتشمل أشياء كثيرة، تشمل الرزق وتشمل الأجل وتشمل السعادة والشقاء وما إلى ذلك. كذلك أيضا إن علم الله عز وجل لا يسبقه جهل، وغيره مسبوق بجهل، وبهذه الأمور وغيرها يظل علم الله عز وجل في قدسيته وشموله وصدقه لا يدانيه فيه مخلوق من مخلوقاته. يقول عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد بين الحديث هذه المفاتيح بقوله سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، كما روى ذلك الإمام البخاري. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.